بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أرقام هاتف البرنامج أحبتي ستظهر بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية. إذن دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج دائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. بقي لدينا عدة أسئلة من الحلقة السابقة. أحمد من بغداد يقول أنا مطلوب صلاة قضاء ولكن لا أعرف كيفية النية، فكيف أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا فاتت الصلاة في وقتها وراد يصليها في خارج الوقت، فينوي أنه هذه الصلاة اللي يصليها خارج الوقت مثل صلاة الصبح أو الظهر ينويها بدلا عن تلك الصلاة اللي فاتت في وقتها، هذا هو معنى القضاء. أحسنتم. بالنسبة لنية صلاة الجماعة بها اختلاف عن الصلوات الأخرى؟ نية الجماعة مثلا أصلي الظهر مأموما قربة إلى الله تعالى، فقط نية، ما يشترط التلفظ، يكفي الداعي القلبي وما يشترط التلفظ بالنية، فقط ينوي أنه أصلي الظهر مأموما قربة إلى الله تعالى، يكفي هذا من دون تلفظ، لأن كما قلنا ما يشترط التلفظ، بل يكفي الداعي القلبي، النية القلبية كافية. أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخ الدعاء من بغداد. السلام عليكم يا دعاء. عليكم السلام ورحمة الله. يا شاء الله يا دعاء تفضل. احنا عندنا اي والله اكل والدي ما يقبل لهم بدون انا والدي. اها الاكل هو الاكل ملكيه والدك يعني من البيت؟ انا طبعا من البيت لا اقبل لهم. من اللي ينفق هو بالبيت؟ شلون من اللي يصرف على البيت؟ والدي. واضح. سؤال ثاني، يعني انا مرات الاقي اهلي قاعدين بغرفتي، غرفه لغرفه والدي. أهل قاعدين غرفتك؟ إيه ما تلقاهم قاعدين بالغرفة، ترى صلى غرفة والدي. واضح. شكرا يا دعاء. أبو علي معانا من باب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو علي. ورحمة الله. أسلم على صباح الجمعة السيد. الله يسلمك. السلام ورحمة الله. حياكم الله. أنا عندي سؤال سيد. تفضل. تفضل تفضل عزيزي. تفضل. واحد من ينوي النية الله يكبر له، يكبر الله ينوي. اها واضح والله عالي رحمة الله. وريد رقم السيد بحر شو كل ما عاد قال رقم السيد بحر نصني شو اخذ الان اتك على اتصال، اخذ الرقم من الاخو في الكونسول. زينب معانا من بغداد. السلام عليكم يا زينب. عليكم السلام. عليكم السلام. تفضل تفضل. سيد كفلاء هذا الشهر قالوا ربك توجهات الدنيا على قناة كربلاء، شنو هي؟ صلاة شهر رجب قصديش؟ ها؟ صلاة ليلة الرغائب قصدين؟ صلاة ليلة الرغائب؟ هذا الشهر جماد الآخرة. اها نهاية جماد الآخرة؟ اي. وسؤال ثاني. اي بالنسبة للكحل، الكحل بأثر الكحل بالعين يبطل الوضوء؟ اها الكحل يعني أغسله ما يروح الأثر. واضح. زهراء معانا من ذي قاص. السلام عليكم يا زهراء. وعليكم السلام. شلونكم بخير؟ حياكم الله بارك الله فيكم. تفضل يا زهراء. حياكم سيد خضير. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. نعم أهلا وسهلا. لو سمحت أستاذ عندنا سؤالين. تفضل. السؤال الأول، بعض المرات يعني بالصلاة وإحنا نقرأ مثلا سورة الفاتحة أو التوحيد، فبعض المرات يعني نخطأ بآية أو ننسى يعني فد آية، فهي حالة شنو نسوي؟ تخطئين شنو نوع الخطأ يعني؟ يعني مثلا خطأ شوي تكون باللغة يعني؟ إيه لفظا يعني. واضح. والسؤال الثاني بالنسبة للكحل أو الحمرة تمنع من وصول الماء عند الوضوء يعني. شكرا يا زهرة. أحمد معانا من بغداد. السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام. أحمد مغداد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أحمد. الله يحييك ورحمة الله السيد. الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله. سيدنا بلد أحمان أثناء الصلاة أغمض عيني، يعني صلاتي صحيحة أو فيها إشكال؟ واضح، شكرا يا أحمد. أبو مصطفى معانا النجف، السلام عليكم يا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا مصطفى، تفضل. عليكم السلام، شلونك سيدنا؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الله يسلمك سيدنا، حابين يعني نلتقي بك إذا عندك اتصال مع سماحة السيد، أخذ رقم الموبايل من عدم من الأخوة في الكنترول. أم حسن معانا ديالة، السلام عليكم. عليكم السلام، سلامك سيدنا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. سيد ولا صرد احنا عليك، الفلوس مال البنك ناخذهن يعني الربح مالتهن يصير انه لو نعطيهن يعني الفقراء، انا زوجي اقول له انطيني يقول لي لا ما يستحقين، انت ما تستحقين، لازم الا نعطيهن الفقراء. مصرف شنو؟ مصرف حكومي؟ اسال يعني هذا السؤال. مصرف حكومي لو اهلي؟ لا لا حكومي هو المصرف، يعني فوائد ملاتهم كل سنه ينطون عليهن. شنو حكمنا بهذا الشيء؟ واضح واضح يا ام حسن، بارك الله فيك. شكرا اخي، حياكم الله، هلا بكم. أم أحمد معانا النجف، السلام عليكم. حجي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضل شوية باختصار وسريع. عندي أول سؤال. أي صلاة القضاء عندي، يعني أتذكر فاتتني يعني ومن راجع أهدي، يعني صلاة قضاء يعني الصلاة ذاك المكان القضاء، يعني من أرجع حتى شلون أقضيها قضاء تمام. يعني من الصلاة فاتتنا قصر قصر قصر مو قصر العفو قصر. ايه العفو قصر، يعني من اقضيها قصر تمام. واضح. والسؤال الثاني بس لحظة ام احمد، ام احمد من رجعت الاهلي شو وقت الصلاة كان بعدها موجود لو تعدى وقت الصلاة؟ هو فايت وقتها، فايت ها فايت. طيب واضح. ايه وسؤال الثاني يعني صورة التوحيد، يعني هل واجب يعني علينا بالركعة الثانية ولا الحمد يعني إلا نقرأ صورة التوحيد؟ واضح لازم. سؤال سؤال آخر عنديش أم أحمد. أم منتظر معانا من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل. نعم منتظر، حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. سيد انا موظف. سيد انا موظف زين، واصلي صلاة النوافل ارجع من الدوام، يعني هو الوقت فايت مال الصلاة، يصير اصلي النوافل وبعدين اصلي الواجب؟ يا صلاة صلاة الظهر والعصر قصديش؟ الظهر والعصر. واضح. شكرا يا أم منتظر. أحمد معانا البصرة، السلام عليكم. أحمد من البصرة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أحمد العزيز. شلونك؟ الله يسلمك، حياكم الله، بارك الله فيك. سيد شلونك؟ أهلا وسهلا، أهلا بكم. بالنسبة أول سؤال عندي سؤالين إذا ما في زحمة. تفضل تفضل. أول سؤال بالنسبة لما يجوز استخدام حاجات الأب بدون عنه؟ واضح. سؤال ثاني؟ السؤال الثاني بالنسبة أنا أمتوني قبل قليل على البرنامج الثاني أم كلمت السيد. حوليك. بس يعني أريد أعرف هاي المصاري أخذها بدون علم أبي، يعني شني أم أوصن بيها حرام علي، شني حكمها هاي؟ واضح يا أحمد، شكرا جزيلا. أم محمد معانا البغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حجية. تفضل. سؤالين إذا ممكن السيد. تفضل حجية. تفضل. السؤال الأول. لو الأجير يعني آجر الأجير لصلاة نفسه وفوت الاستجارة. على المستأجر إحنا نعرف أن فسخ الإجارة. فد لحظة محمد. فد لحظة. شنو الأجير لصلاة نفسه؟ الأجير للصلاة، صلاة الاستجارية. إيه. إيش بيها؟ إيه العفو كان لازم أوضح هذا الشيء أول. زين. فعلى المستأجر. إيه. فسخ الإجارة، ولكن يعني عادة تكون من هاي الحالة المكان بعيد عن أهل الميت. أو ما يعرفون يعني مو بالإمكان أو بسهولة الاتصال به، فهل تبقى يعني هل يبقى الميت مشغول الذمة إذا ما صلى الأجير؟ مو هذا سؤالكم؟ نعم، إذا صلى يعني فوت صلاة الاستجارة. إذا ما صلى نفسه. إذا ما صلى أي بقى. إذا ما صلى. نعم نعم. واضح. سؤال آخر ثاني. إذا اطمأن الشخص يعني بعدم التمكن من أداء الصيام لما في ذمته، كيف يمكن الاستيثاق يعني بعد وفاته بأدائها من قبل الشخص أيضا الأجير؟ فهل يمكن استئجار أجير لأداء في حياته الصيام؟ الصيام نعم، لأداء الصيام في حياته. واضح. شكرا. حياكم الله. شكرا يا أم محمد. حسام معنا من كربلاء. السلام عليكم. حياك الله يا حسام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل حسام. أشكرك. سمعت السيد ولاد أحمد عليك. احنا كنا انا شغل في بداوم بإسكندرية صار لي 8 سنوات. جندي؟ نعم. جندي بالجيش؟ نعم. بس نقلون السامرة صار دوامنا يعني 8 ايام وننزل ما حكم الصلاة قصور. تمام. سابقا شلون كان دوامك؟ كان دوامي يومين بيومين. اها. نعم. انت بينها في كربلاء انت؟ زيادة المسافة؟ نعم. كربلاء الاسكندرية 50 كيلو تقريبا؟ تقريبا. نعم. واضح. ممنوع. مجتبى معانا للبصرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بارك الله فيكم. حياكم الله. ويا بس تنوين يعني أنا ما أعرف الصوت اللي يقول بس أنا وهبي. شنو؟ صوت الاستوديو يعني أنسى من صوت القناة يعني خلال بث البرنامج صوت ناسي مو يعني. ماكو صوت ناسي. سؤالي للسيد أبرا مجتبى صوتنا أنا وسمحت السيد لو صوت المتصلين قصدي صوتك وسمعت حضر السيد. واضح. أشكرك على هاي الملاحمة. بس سؤالي للسيد أحمد. نعم. فأعين نعم. مواد الإنشائية والمنزلية يعرضون موادهم خلال يعني يم خارج المحل خارج الدكان تعرض لأشعة الشمس يعني بكل قوة استعمالها. إيه على حرارة الجو وشمس الدون العراق على شنو إشكال يعني يسمونه على الباع. أها. يعني الباع ده يشوفه من يشتريه غير شوفه بس نفس الوقت كل قوته يعني باهرة شيء بس قوته تقل يعني الشمس تأثيرها على المواد. واضح. على المواد. شكرا يا مجتبى. انتصار معنا من لقاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول بخصوص النفقة مالت الزوجة يعني شلون يعني تحدد النفقة مثلا إذا حدد لي مثلا فد مقدار معين من المال يحق لي أتصرف به بأي شيء أريده مثلا أعطي صدقة مثلا عن مثلا والدي هو متوفي مثلا أسوي ثواب إليه. هذا السؤال الأول. نفقتي شلون؟ نفقت العائلة والبيت والأولاد. لا نفقتي أنا الخاصة. فقط أنا. نعم. فقط أنا. فلوس يعني أنتي شو فلوس؟ إيه يعني شهرية. أها. جيد. مثلا مثلا 750 مثلا جدي حق لي آخذ من عنده. هو مدير تجاري نفقة خاصة أنتي ليش حق التصرف بها لو مصرف إيه البيت؟ لا فقط نفقتي أنا الخاصة بي. جيد جيد جيد. والسؤال الثاني إذا أنا كنت يعني مطلوبة نذر ناظر نذر إنه أصومن وأنا كنت يعني ما أقدر هسه أصومن يعني أكو طريقة ثانية إنه أوصى هذا النذر غير الصيام. شنو نذرت؟ إيش قلت من نذرتي؟ نذرت مثلاً أصوم. لا الصيغة، صيغة النذر، صيغة النذر بلا زحمة عليك. شنو صيغة النذر؟ يعني قلت إذا تحقق لهذا الشيء أصوم مثل شهر. نعم. شهر كامل. نعم. واضح. شكرا يا انتصار. عادل معانا من كربلاء. السلام عليكم يا عادل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. أنا عندي سؤال ولا زحمة عليك. تفضل. أجيب بضاعة من أربيل. زين. وعندك علم المنطقة اللي بها جمارك جمارك. بدون جمرك. زين. إذا أتى الإجراء مال الجمارك تأخرني أسبوع أسبوعين احتمال شهر. لازم تضل توصياتك هناك. في سبيل سهل الأمور بدون أقطع ما جمر أقطع جمرك في حالة يعني صار بيه إشكال شرعي لو لا. واضح. واضح. شكرا يا عادل. أم نور معانا من بغداد. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم نور. مساء شرعية. تفضلوا. ممكن أسأل سؤال؟ تفضل يا منور تفضل. أنا مثل إلي رجلي شهيد. إيه. وسويت ويعني سويت عن عدة. زين. عدة عن استفسارت بيه قالوا لي مثل لا علاج إنه لا يشوفك حماس ولا هاي العالم كله. من رحت استشرعت قالوا لي لا العدة معصر بس تحتشمين بالسواد. ويعني قد طلعتش الضروري. واضح. فأنا مشيت ورا الشريعة فالآلة اللي عملت تقول لي أنت العدة ما عرفتش غلط فأرد أستفسر من السيد يعني. واضح يا أمور. بارك الله فيك. واضح سؤالك. شكرا جزيلا. هدى معانا من بغداد. السلام عليكم يا هدى. وعليكم السلام. حياكم الله أختي تفضل. شلونك عين؟ الله يسلمك تفضل. خليك عندي سؤال والله. صار لي سنتين سويت عملية مع الفقرات. ايه سويت عملية مع الفقرات الحمد لله قمت امشي وهاي بس الصلاة عندي صعبة الركوع مالك مثل بيها اشكال انا اذا ابعد على استخدمال الصلاة بس الركوع يعني ما تقدرين حاولت وما قدرتي؟ ايه ما قدرت وصار نحمل زدت مثل الوجع مات أكثر شيء إذا أتنقى الوجع. واضح. شكرا يا هدى. أبو محمد معانا من باب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا أبو محمد. أنا عندي سؤال للسيد. أنا من المصلين أصلي جماعة من زمان. زين. يعني من عدة سنين حتى صار عندي شك بإمام الجماعة. نفسه القديم؟ لا أي إمام جماعة صار عنده شك واستمنت على رواية للكاظم عليه السلام يقول الظالم ومن يسند الظالم ومن يعين الظالم هم شركاء بالظلم. زين. أي؟ فأنا أحس كل أحس سيدنا أحس كل واحد انتخب هو شارك بظلمه. هذا ما له علاقة بهذا الموضوع أبو محمد. أنت سؤالك بالضبط شنو؟ هو أنا عندي شك بالإمام إنه هذا جي. عندي شك إنه أحس بيه ظلمني. جاي. خلي ورالي ولا. جاي جاي جاي. شكرا يا أبو محمد. أبو مصطفى من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الله يسعدك. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو مصطفى. بارك الله فيك. يسعدك الله يعطيك الصحة والعافية. حياكم الله أهلا وسهلا بكم. إذا عندي سؤال شوية حراج بي شوية يصير والله. يعني زين تاخذ عندك رقم سمحت سيد؟ أخذ الرقم من الأخوة في الكنترول واتصل بالسيد واستفسر منه. محمد معانا من واسط. السلام عليكم محمد. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. تفضل محمد. سيدنا حياكم الله اهلا وسهلا بكم. سيدنا عندنا سؤال للسيد ولو صير زحمة. تفضل. عندي والدي. شبيه. يلا. شبيه والدك. والدي رجال كبير عمره 70 سنة إيه؟ وقاعد يعني من عمره 20 سنة يدخن دقايق وهسه قام صار عنده التهاب بالرئة وشفنا يعني تمرض بسبب الدقايق فقمت اقع للسوق يوصينا على الدقايق ما راح ما قلت ما اجيب الا فقام يتعارك وياي قام يعني هو شغلات قام يسوي وياي بحيث اجيب له دقايق وما اجيب له وقام حتى تجي مرات بالفعل يكفر يعني انا هم علي اشكال عليه يعني اجيب له هذا الشيء لو اترك انا خاطر مصلحته يعني مو الي صحيح لان والدي يعني اقول خاف يقولوا لي ليش مثلا سحر جيل ليش ما تجيب له دقايق ليش احسنت يا محمد سؤالك واضح جدا شكرا جزيلا ام احمد مع عالم الميسان السلام عليكم يا ام احمد السلام عليكم. عليكم السلام حجية. تفضل. وعليكم السلام. عندي سؤال. تفضل. يدخل من البيت أجركم الله عندنا بجازين. يعني وكلش مأذياتنا. زين. يعني هل يجوز قتلهم؟ واضح. حياكم الله. عندنا اتصال آخر. حنان معنا الديوانية السلام عليكم يا حنان. عليكم السلام أخي عندي سؤالين ممكن تجاوبني عليهم؟ تفضل. السؤال الأول أبونا بالجيش. شو تقصدين أبونا زوجك لو والدك؟ والدي. زين. اشترى 2 ثلاجات من الضباط الموجودين. شو اشترى؟ الضباط. ثلاجات 2. ثلاجات ماخذين من الضباط من قاعدة الأمريكية الباقية. وإحنا ثلاجات جاي نستعملهن. يعني حلال حرام لأن استعمالهن صح خطأ مو حنان حنان القواعد الأمريكية قامت توزع بعض حاجياتها يعني برضاهم فمن أي نوع يعني خذاها بدون علمهم لو بعلمهم لا اشتراهم اشتراهم من الضباط هم الضباط من خذوهن من القاعدة خذوهن بعلم الجنود لو لا ما نعرف والله لأن هو أبونا استشهد واضح لا رحمة الله شكرا يا حنان. السؤال الثاني السؤال الثاني. ها تفضلي. ايه هو أنا أخذ يعني عتاد مال أسلحة اشتراه. هو والدي؟ ايه. اشتراهم يعني من عندهم وباع قسم من عنده وتربح عليه ونوب جاب قسم ثاني رادع له وهو من استشهد بقى يعني هذا السلاح نريد نبيعه أنا ما نحتاجه يعني شنو حكمه حكم الفلوس مالاته. واضح. عمار معانا من أربيل السلام عليكم يا عمار عمار رحمة الله شلونك استاذ حياك الله يا عمار بارك الله فيك الله يخليك سلاما لسيدنا الله حياكم الله أهلا وسهلا بكم الله يقوي يقول سيدنا يعني قبل يومين حلمت حلم سيدنا واني نايم ايه عمار هنسوي شنو بعد على الخط راح شكرا يا عمار يبدو جيد جيد عندنا اتصال ونطلع فاصل نطلع فاصل إذن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة أحبتي المشاهدين نذهب إلى فاصل ثم نعود معكم فتفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام كما أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد أخضر المدني فأهلا ومرحبا بكم صباح السيد حياكم الله حياكم الله إذا بقي عندنا كم سؤال من الحلقة السابقة عباس من بابل يقول أني كنت أصلي 30 سنة بهذه الطريقة وهي أنه أنوي بعد التكبيرة سألته في حينها أنه شون تنوي يعني بعد التكبيرة قال أقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنوي وأدخل بالصلاة إذا لفظة الله أكبر كررها مرتين وكان يقصد يعني هاي تكبيرة الإحرام فهنا عند الإتيان بتكبيرة ثانية تبطل الصلاة إلا إذا تكبير أتى بتكبيرة ثالثة يعني تكبيرة الإحرام تبطل بالشفع وتصح بالوتر يعني واحدة ثلاثة خمسة صحيح. سبعة أما اثنين أربعة ستة تبطل الصلاة هذه إلا إذا أتى بالثالثة يعني من كبر تكبيرة الإحرام صح الصلاة إذا أتى بالتكبيرة الثانية بطلت الصلاة إذا أتى بالثالثة صحت الصلاة وهكذا تصح بالوتر وتبطل بالشفع أما إذا كان يقصد مو تكبيرة الإحرام، يقصد الإقامة، الله أكبر الله أكبر، لأنه قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يعني اللي هي الإقامة هذه، فمعناها أنه لم يأتي بتكبيرة إحرام، فالصلاة أيضا ما راح تكون صحيحة. تكبيرة الإحرام ركن، تبطل الصلاة بنقصها عمدا أو سهوا، يعني إذا أتى بالصلاة من دون تكبيرة الإحرام سواء كان متعمدا أم ساهيا تكون الصلاة باطلة. أحمد من نيسان يقول بالنسبة لصلاة الوحشة، يصير واحد يصلي صلاة الوحشة هي ركعتين لأكثر من ميت؟ لا، صلاة الوحشة لميت واحد وهي في ليلة الدفن. هل ممكن قضاء صلاة الوحشة؟ لا لا تقضى صلاة الوحشة، صلاة الوحشة وقتها في ليلة الدفن. جيد. أم رضا من باب يقول أنا كنت صغيرة ما كنت أدري يعني الصوم واجب، أشوف خواتي صومن أنا هم أصوم وياهن، كان عندنا نهر قريب البيت، فبعد الظهر منع أشوف نفسي عطشانة أروح للنهر أشرب من عند ماي وأرجع وأكمل أفطر يعني وياه، فشنو حكم هذه السنوات بالنسبة للصوم؟ يعني إذا كانت هي تعلم بوجوب الصوم عليها وكان مع ذلك تصوم وتفطر تشرب ماء، إذا كانها طبعا بعد سن التكليف، إذا قبل سن التكليف ما عليها قضاء، لكن إذا بعد سن التكليف تشرب ماء فعليها القضاء وعليها الكفارة، إذا كانت تعتقد بوجوب الصوم فتجب عليها الكفارة، وهي مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين وطعام 60 مسكين. إذا ما تدري الصوم واجب عليها وكانت تفطر في هذه الحالة لا تجب عليها الكفارة، يجب عليها القضاء فقط، بالإضافة إلى فدية التأخير، لأنه أخرت القضاء وفدية التأخير عن كل يوم 3/4 كيلو من الطعام. أحسنت. سؤال آخر كان عندهم رضا، تقول أنا مسوي ختمة، هي ذكرت أكو سورة قبل سورة التوبة ما أدري بالضبط شنو هي سورة، فتقول بس أقرأ بسملة واحدة للسورة اللي قبل التوبة، من أوصل التوبة ما أذكر بسملة إلى أن أكمل الختم، صحيح هذا؟ صلاة سورة براءة والتوبة ما بيها بسملة، فهي ما تنقرأ بها بسملة باعتبار أن البسملة ليست من سورة التوبة، رأسا مباشرة يبدأ بالآية الأولى براءة من الله. جيد. أبو علي من بغداد يقول أنا عندي تريلة وأجيب بضاعة هسه من الأردن أو من سوريا، أبو البضاعة يخفي بعض جزء من البضاعة حتى لا يقمرقوها ويغطيها بفشي معين وبعدين يخلي البضاعة الأخرى فوق، أنا أدري بهذا الموضوع، هل الأموال أو الأجرة اللي أخذها من عنده بها إشكال؟ يعني هذا عانى على الإثم، هو بالنسبة للأجرة الأجرة صحيحة، لكن هذا عانى على الإثم باعتبار أنت متواطئ أو تعين على هذا الفعل اللي هو مخالف للقانون، لأنه أنت تدخل بضاعة مو بحسب الضوابط، إدخال البضاعة للبلد يجب أن يكون خاضع للضوابط اللي تقررها الجهات المختصة، فإذا أدخلت بضاعة خلاف للضوابط فهذا ارتكبت هذا العمل عمل محرم، هذا لا يجوز هذا العمل. أما بالنسبة للإجارة صحيحة، لكن أنت عنت على الإثم. أحسنت. دعاء من بغداد تقول جوارينا أيتام، بعض الأحيان أدزلهم طعام بدون علم والدي أو والدي أصلا ما يقبل ولا أدزلهم، يصير أدز بدون علمه أو بدون علم. إذا كان هذا الطعام ملك لوالدك فما يجوز التصرف بملكه إلا بإذن من عنده، أما إذا كان الطعام إليك يعني ملك إليك فأنت تقدرين تصرفين به، فالطعام إذا كان مملوك لوالدك أو لغير والدك لا بد من إذن المالك في التصرف في هذا الطعام. أحسنتم. سؤالها الآخر دعاء يقول بعض الأحيان ألقى أهلي لا يصلون أو موجودين بغرفتي، فيصير أروح أصلي غرفة والدي؟ ماكو مانع يعني تصلين بغرفة والدك إلا إذا كان يعني تشرعون بالصلاة، مثلا أنت والدك سواء تشرعون سوية أو على التعاقب وأنت تكون تصلين بصفة أو متقدمة عليه، نعم الصلاة ما تصح على الأخوات لا صلاتك ولا صلاته، أما إذا متأخر عليه ما يخالف، أو كان بيناتكم حائل أو مسافة 4.5 أمتار إذا كان بجانبك أو أنت متقدمة عليه فلا بأس بالصلاة، أما تصلين بصفة أو تصلين قدامه الصلاة على الأحوط ما تصح لا صلاتك ولا صلاته، لكن إذا كنت تصلين مفردك حتى إن كان هو موجود بالغرفة فقط واحد معكم يصلي مثل أنت الصلاة تكون صحيحة. أبو علي من بابل يقول أيهما قبل الأخرى، تكبيرة الإحرام أم النية؟ النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، ويصير النية قبل تكبيرة الإحرام ويستمر بها، أثناء تكبيرة الإحرام وإلى نهاية العمل وهو الخروج من الصلاة بالتسليم. ويجوز أيضا نية الإحرام مقارنة للتكبيرة وهي التكبيرة من دون تلفظ نية قلبية يكبر تكبيرة الإحرام. نية الصلاة ما يصير متأخر عن تكبيرة الإحرام. إذا أخر النية عن تكبيرة الإحرام معناه وقد أتى بجزء من دون نية والصلاة في هذه الحالة تكون باطلة. كل جزء من أجزاء النية من تكبيرة الإحرام إلى التسليم النية حدوثا واجبة وكذلك استمرارا أيضا وبقاء أيضا واجبة. في كل جزء من أجزاء الصلاة لابد من وجود النية. أي جزء من أجزاء الصلاة لم تأتي بالنية يكون هذا الجزء باطل بل الصلاة أيضا تكون باطلة. فالنية إما تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام وتستمر إلى نهاية العمل أو قبل العمل أيضا وتكون مستمرة إلى نهاية العمل. زينب البغداد تقول هناك يبدو صلاة نهاية جماد الآخرة أكو شيء موجود بالفتح. موجودة يعني مفاتيح الجنان هذه الصلاة صلاة للحفظ نعم هاي صلاة 4 ركعات يعني كل ركعتين بالتسليم والتفاصيل موجودة معلثة موجودة تلقونها بكتاب مفاتيح الجنان وكذلك بكتاب على ما أعتقد الإقبال بن طاووس أيضا. سؤال آخر كانت زينب تقول الكحل بالعين أحاول أغسله أمسحه كذا بس يظل آثار هل يبطل الوضوء؟ يعني تشخيص الحاجبية هذا الموكل للمكلف للشخص اللي يتوضأ. إذا كان الكحل يمنع من وصول الماء للبشرة تجب إزالته قبل الوضوء وقبل الغسل. إذا ما يمنع يعني الكحل ما يمنع من وصول الماء للبشرة لا تجب على المرأة إزالته عند الوضوء. فتشخيص المكلف هو يشخص أنه الكحل حاجب ومانع من وصول الماء إلى البشرة أو غير مانع. زهراء من ذي قارد يقول بعض المرات نقرأ سورة الفاتحة والتوحيد بالصلاة نخطأ في التلفظ فهل هذا يبطل الصلاة؟ يعني إذا المصلي قرأ مثلا على وجه خاص كأنه مثلا هو كان الفاعل ينصب الفاعل أو يجر الفاعل أو مثلا المبتدأ ينصبه بدلا أنه يرفع وهكذا فكان يقرأ على وجه خاص بعد ذلك تبين أن هذا الوجه مو صحيح يعني كانت القراءة خاطئة فهنا الصلاة صحيحة الصلاة اللي أتى بها صحيح أكو لحن لكن مع ذلك الصلاة تكون صحيحة لا يجب عليه القضاء وإن كان الأحوط استحبابا إعادة الصلاة لا يجب عليه الإعادة نعم الأحوط استحبابا الإعادة. أحسنت. السؤال الآخر مشابه للسؤال الأخت زينب الكحل والحمرة هل تمنع الوضوء؟ الكحل ذكرنا هسه قبل قليل الجواب مالته. بالنسبة للحمرة إذا كان تمنع من وصول الماء أيضا للبشرة فتجب إزالتها قبل الوضوء. إذا ما تمنع من وصول الماء إلى البشرة إذا ما تمنع من وصول الماء إلى البشرة لا تجب إزالتها. التشخيص أيضا للمكلف فالحمرة إذا كان من قبيل الصبغ ما تشكل جرم حائل ما تمنع من الوضوء أما إذا كانت تشكل طبقة وجرم وجسم يمنع من وصول الماء البشرة فتجب إزالته قبل الوضوء. أحسن. أحمد من بغداد يقول أنا بعض الأحيان أثناء الصلاة أغمض عيوني صحيح الصلاة بها إشكال؟ النظر يستحب مثلا عند القيام النظر إلى يعني ما بين النظر للقدمين عند القيام في الركوع النظر ما بين القدمين وفي السجود أيضا النظر إلى طرف الأنف فمواضع النظر يستحب أنه تكون في بعض الموارد تكون بها الكيفية اللي بيناها لكن هل هذا واجب؟ كل هذا مو واجب. أم حسن من ديالة تقول نخلين مبلغ من المال في المصرف مصرف حكومي ويطون عليها أرباح. لا عفوا عند القيام النظر إلى موضع السجود عند الركوع النظر يكون إلى ما بين القدمين. نعم. أم حسن الديالة تقول عندي مبلغ مخلينا بالمصرف مصرف حكومي الأرباح اللي يعطونا إياها كل سنة كل لازم يوزعها الفقراء نص النص. هاي الفائدة يعني إذا شخص أودع في المصرف الحكومي مبلغ من المال من ينطونه فائدة من يقبضها مو يخلونها بالحساب مالته. إذا خلاها بالحساب مالته مو واجب عليه أنه يتصدق بنصف هذه الفوائد والأرباح. نعم عند القبض من يستلمها من يقبضها هنا الواجب عليه أنه يتصدق بنصفها على الفقراء والنصف الآخر يتصرف به. أما إذا خلوها بالحساب مالته مو واجب عليه أنه لا يخمسها ولا أيضا يدفع النصف مالتها. متى يدفع النصف ومتى يخمسها؟ بعد القبض يدفع النصف مالتها للفقراء ونصف الآخر يتصرف به. وإذا أجر رأس السنة الخمسية وهذا نصف الخاص به إذا ما صرف على المؤونة يخمسه، وإذا صرف على المؤونة ما بيخمس. أظن نعم سمعت السيد حتى نوضح هذه المسألة. إذا أفرض خمس سنوات ما مستلم هو، هاي كل سنة يديرون بحسابه، بعد خمس سنوات استلم مال خمس سنوات. نعم الآن هاي الفائدة كلها نصف الفقراء ونصف نصف عيلة. أم أحمد من النجف تقول بالنسبة لصلاة القصر، يعني أنا ذهبت إلى مدينة لازم أصلي بها قصر ما صليت، من رجعت فات الوقت رجعت الأهلي أصليها قصر أصليها تمام هاي الحالة؟ يعني أبقى. خرج الوقت وهو في مدينة رجع المدينة بالطريق رجع الوقت خرج الوقت هسه هي ما حددت. إذا خرج الوقت بالطريق فالصلاة هنا تقضى قصرا، سواء يصليها بالسفر أو يصليها بالحضر، ما طول فاتت الصلاة وهو مسافر. أما إذا الصلاة فاتت وهو حاضر، يعني كان مسافر رجع والوقت لا يزال باقي، مثلا صلاة الظهرين كان مسافر أول الوقت، رجع العصر الساعة 4 الساعة 5 العصر الوقت لا يزال باقي، فرجع إلى وطنه الآن هو حاضر، إذا يريد يصلي إذا طبعا واجب عليه أنه يصلي فيصلي تمام. إذا ما صلى إلى أن خرج وقت الصلاة فيجب عليه هنا القضاء تماما، سواء كان يقضي في بلده أم في بلد آخر. بس إذا كان في نفس البلد الآخر وخرج وخرج يقضيه قصر، يقضيه قصر سواء كان يقضيه قصر سواء كان حاضرا أم مسافرا. جاي أحسنت. بالنسبة لسورة التوحيد تقول أم أحمد بالركعة الثانية واجب أن نقرأها؟ سورة التوحيد قل هو الله الواجب قراءة سورة على الأحوط، يجب قراءة سورة على الأحوط في الفريضة. تريدين تقرين سورة التوحيد أو تقرين سورة أخرى أي سورة، طبعا ما عدا سور العزائم الأربعة ما يصير تقرينها في الفريضة، لا يجوز قراءتها في الفريضة. بقية السور يجوز قراءتها في الفريضة التوحيد أو غير سورة التوحيد. جيد. منتظر من بغداد يقول أنا موظفة ومن أرجع من البيت أرجع بالثلاثة تقريبا متأخرة، يعني أرجع للبيت أول الثلاثة، يصير أصلي نافلة الظهر والعصر قبل الأدائية؟ إذا ما مصلي إذا ما لأنه وقت نافلة الظهرين يمتد بامتداد الفريضة. فإذا مصلي الظهر والعصر بعد ما يصير تصلي نافلة أداء، تقدر تقضيها قضاء. إذا ما مصلي الفريضة لا الظهر ولا العصر نعم يجوز لها أنه تؤدي النافلة قبل الفريضة. أحمد من البصرة يقول هل يجوز استخدام بعض حاجيات الأشياء الوارد في البيت بدون علمه؟ بإذنه إذا يقبل ما يخالف، من دون الإذن إذا تحرز الرضا يكفي، هذا إذا تحرز أنه الأب يرضى باستعمال حاجيات استعمله، إذا تدري بما يرضى فما يجوز الاستعمال من باب أولى الفلوس كذلك. أيضا الفلوس أيضا نعم. جيد. أم محمد من بغداد تقول بالنسبة للأجير إذا المستأجر يعني مطي فلوس أنه يصلي مكان المتوفى ما قدر سر ظرف معي من الظروف، هل تبقى ذمة الميت يعني مشغولة؟ نعم هذا هنا الأجير ما أدى صلاة القضاء أو الصوم، يعني العبادة المستأجر عليها الواجبة لم يؤديها، في هذه الحالة ذمة هذا الشخص المتوفي لا تبرأ، يعني تبقى ذمته مجهولة بهذه الفريضة إلى أن واحد يؤدي هي، إما بالاستئجار يأجروا لشخص أو شخص آخر يتبرع عنه بالقضاء، وإلا ذمة تبقى مشغولة حتى وإن استؤجر له شخص لكن لم يؤدي العبادة. فقط العبادة مو فقط أنه الاستئجار، إذا استأجر شخص انطى فلوس وقال له مثلا اقضي لوالدي او مثلا هو قبل يموت قال له اقضي لي. هذا ما تبرأ الذمة. تبرأ الذمة متى؟ إذا أتى الأجير بالعمل تبرأ ذمة الميت، إذا طبعا إذا أجر إذا أتى بالعمل صحيحا تبرأ ذمة الميت. سؤال آخر تعدها أم محمد بغداد، تقول إذا الشخص مطمئن أنه لا يمكن استئجار شخص يعني بعد وفاته، فيصير يستأجر شخص وهو حي يقضى عنه؟ يصير نعم، يصير يستأجر شخص يمطيه فد مبلغ قل له إذا ميتت تقضي لي. نعم يقول له بعد الوفاة تقضي لي. يصير جيد. حسام من كربلاء يقول أداوم بالإسكندرية صار لي 8 سنوات، المسافة طبعا من كربلاء إلى الإسكندرية حوالي 50 كيلو، كنت يومين بيومين أداوم يومين وأرجع يومين، الآن نقلنا إلى سامراء صار 7 أيام 7 أيام، صلاة الشهر راح تكون يعني هو كان يومي يروح ويرجع أو بين لا بين يوم يعني يوم كل يومين إذا عنده 10 أيام كثير السفر هذا مكان الإسكندرية بل كثير يعني. السفر صلاته تمام أينما يسافر زي. الآن إذا انتقل إلى مكان آخر إذا زال عنوان كثير السفر عنه يصل لقصر، إذا لا بقى العنوان بقى أنه عند كثرة السفر فصلاته راح تكون تمام. هنا 7 أيام 7 أيام يعتبر كثير السفر؟ 7 أيام إذا نعم يعتبر كثير السفر إذا ما كان يبقى فترة طويلة بحيث يصير مقر إله، إذا كان عنده عزم على البقاء لفترة طويلة في هذا المكان مثل 3 سنوات 4 سنوات أسبوع بأسبوع يعني تقريبا أسبوعين في كل شهر، فإذا عنده عزم أنه يبقى 3 سنوات أو 4 راح يصير مقر إلى هذا، ما راح يعتبر كثير السفر. لكن لو يبقى 6 أشهر مثلا سنة أو في كل سفرة يبقى 7 أيام ويرجع بحيث يصير عنده في الشهر أكثر من 10 أيام نعم هذا يعتبر كثير السفر. أحسنت. مجتبى من البصرة يقول بعض محلات المواد الإنشائية والمنزلية يعرضون هذه البضاعة على الرصيف فتحت أشعة الشمس مطر ظروف طبيعية إلى آخره، بالتأكيد بعد فترة من الزمن تفقد نوع من خواصها سل كيميائية أو غيرها، ومسألة بيعها على المشتري في هذه الحالة نفس السعر لازم ينزل من سعرها المشتري. يعني إذا قلت الجودة مالتها الكفاءة مالتها نتيجة لتعرضها للعوامل المناخية هنا يكون يقول يعني يقول المشتري إنه هاي فقدت من بعض من خواصها. أما إذا ما قال له يعني هي فقدت متأكد أنه هو فقدت أنه من خواصها هذه من كفاءتها فكون يقول له، إذا ما قال له يعتبر هذا غش يعني لأن هاي الحاجة لها مواصفات خاصة مع توفر ظروف مثلا مناخية معينة إذا تعرضت لعوامل مناخية مثلا غير العوامل اللي يجب توفرها بها في حفظ هذه، فهنا إذا باحها راح يصير غش، هنا إذا باح هذه الأشياء وهو متأكد أنه كفاءتها قلت وخواصها قلت وجودتها قلت فراح يصير غش هنا في المعاملة إثم عليه إذا بقول المعاملة صحيحة. جيد. انتصار من دقار تقول بخصوص النفقة، زوجي مخصص لي نفقة بالشهر، نفقة لي خاصة غير المصرف مالت البيت 150 ألف دينار، فيجوز أصرف بها عن كلها إلي مثلا أسوي ثوابات الوالدي أو أمور أخرى أتصدق بها لو لازم أخذ إذن النفقة؟ نفقة الزوجة على قسمين، نفقة على نحو التمليك ونفقة أخرى مو على نحو التمليك. الفلوس أو النفقة اللي يعطيها للأكل وللملابس هاي على نحو التمليك، هاي ملك إلها تقدر تتصرف بها حسب ما تشاء. الأكبر إنه ملك إلها شخصية. يعني هاي سر هاي نعم هاي على نحو التمليك هاي. وأكو القسم الآخر من النفقة اللي هي مو على نحو التمليك مثل نفقة السكن، نفقة الفراش، الفراش، العواني، الثلاجة. الطعام لا. الطعام على نحو التمليك لا على نحو التمليك. أي السكن، الأثاث بالبيت، الفراش، الغطاء هاي مو على نحو التمليك. هاي ما يجوز تصرف بها إلا ابن الزوج. أما النفقة اللي تعطى على نحو التمليك اللي هي نفقة الأكل والملابس فقط، نعم هاي تقدر أنه تتصرف بها باعتبار أنه هذا ملكها. هو كل شهر يعطيها مثلا فرض 100 أو 150 ألف يقول لها إليك نعم. زين يقولها ليش ما لحق تصرف بها كيف ما تشاء؟ إذا هي على نحو التمليك تقدر تصرف بها. إذا للأكل إذا طيها هبه تقدر تصرف بها ملكة هذه. إذا ما طيها مثلا بدل عن الأكل أو الملابس أو الطبيب هاي نعم هاي نفقة تكون على نحو التمليك تقدر تتصرف بها. أما إذا أعطاها فلوس مثلا حتى تشتري فراش تشتري أثاث هاي مو على نحو التمليك ما تقدر تتصرف بها. سؤال آخر كانت انتصار يقول كنت مطلوبة نذر وما قلت صيغة النذر لله علي، قلت إذا تحقق الشيء الفلاني أنه أنا أسوي كذا، والآن ما عندي ذيش القدرة أنه أعد النذر، أكفت صيغة أخرى قريبة أخرى. إذا النذر مو شرعي لا يجب الوفاء به لأنه النذر يحتاج إلى صيغة مو فقط النية، إنما يحتاج إلى صيغة يقول لله علي أن أتصدق بكذا مبلغ، لله علي أن أصوم، لله علي أن أصلي. إذا أتى بالصيغة نعم هذا نذر شرعي يجب الوفاء به. إذا كان النذر مو شرعي يعني لم تأتي بالصيغة فلا يجب الوفاء بهذا النذر، لا ينعقد لأنه هذا النذر فلا يجب الوفاء به. جيد. عادل من كربلاء يقول أنا دائما أجيب بضاعة من أربيل والجمارك إذا بشكل قانوني أريد أعطي الجمارك لازم ألزم سرة، والسرة يطول 20 يوم شهر لأنه شاحنات كثيرة، فأضطر أنه أعطي لبعض الأفراد اللي ما يروح للدولة لا بجيب الخاص الشرطة مثلا أفرض أو رجال الأمن اللي موجودين أعطيهم فد مبلغ معين حتى يمشون بسرعة، جاهز هذا هاي الطريقة أو هذا المبلغ؟ نعم للأسف أنه هاي من الحالات اللي موجودة وحكاها بعض الأشخاص في السيطرات أنه يأخرون سواق العجلات التريلات يأخرونهم في نقاط التفتيش لفترة طويلة، قد يكون بقصد وقد يكون بقصد مو بقصد، فعلى كل حال إن هذا تأخير يعني لا يجوز تأخير المواطنين لأن دول أصحاب مصالح، فيفترض أنه تفتش البضاعة اللي موجودة بالسيارة وتدخل بحسب الضوابط، ما يجوز بالسيطرة أنه يأخذون فلوس، ولا يجوز أيضا شخص يدفع لهم فلوس لأن هذا تشجيع على الفساد الإداري والمالي. عندما تعطي مبلغ لشخص على مود حتى يدخل لك بضاعة حتى وإن كانت يعني الإدخال البضاعة هذا بشكل قانوني، ما يجوز تعطي الفلوس، هذا يعتبر من الفساد الإداري والمالي، فينبغي على الجهات المختصة ويجب على الجهات المختصة معالجة هذا الموضوع لأن هناك شكاوى كثيرة بخصوص ما يقوم به البعض في السيطرات الحكومية في مداخل المدن وأيضا في المناطق الحدودية. إذا ما يجوز زيادة هذا المبلغ؟ لا ما يجوز. جيد. أم نور من بغداد تقول زوجي شهيد فشرت أعرف شنو حدود العدة أو الحداد على الزوج، كل من يقول لي في شكل معين يجب على المرأة المتوفى زوجها يجب عليها العدة، وبالإضافة للعدة يجب عليها الحداد في فترة العدة. شنو الحداد؟ ترك كل ما يعد زينة لها عرفان، يعني تترك الملابس اللي هي العرف يعتبرها زينة في الملابس بعض الملابس الملونة، الحلي الذهبية أيضا هذا يعتبر من الزينة، هذا أيضا مثل لبسه حلي مصوغات ذهبية ألماس إلى آخره، هذا أيضا يعتبر العرف يعتبره من الزينة ما يصير لبسه. الزينة في البدن أيضا كحل مكياج حمرة أو شيء صبغ حنة ما شاكل ذلك أيضا المرأة ما تخليها. فيما عدا ذلك لا يجب على المرأة، يعني يصير تتكلم مع الآخرين يجوز مع الأمن من الوقوع في الحرام، وهذا ينطبق على المرأة اللي فترة الحداد وعلى المرأة اللي مو فترة الحداد، الكلام مع الأجنبي إذا كان بضوابط مع الأمن من الوقوع في الحرام يجوز، مع عدم من الأمن الوقوع في الحرام لا يجوز الكلام سواء كانت المرأة في العدة أو ليست في العدة. يعني كثير من النساء يعطون أحكام شرعية مو صحيحة خاصة النساء كبار السن الملايات أيضا اللي ما متفقهات بالدين يعطون أحكام للنساء أحكام أبدا مو صحيحة خاصة بالنسبة لفترة الحداد والعدة. يعني المرأة تمر بظروف نفسية صعبة لأن زوجها توفى زوجها استشهد، فيفترض أنه المحيطين به يخففون، لا يصعبون الأشياء عليها. فالظاهر الآن يعني الظاهر السجن يعني الظاهر من الظواهر اللي موجودة في المجتمع هاي الظاهرة، أنه يستغلون أنه المرأة عندما يتوفى زوجها يجون يفرضون عليها أحكام شرعية ما أنزل الله بها سلطان، ليست أحكام شرعية، هاي تشريعات يقوم بها العوام والنساء الكبيرات، لا تفعلي كذا لا تفعلي كذا لا تفعلي كذا. كل الأمور هذه يعني بالنسبة للواجبات والمحرمات واضحة موجودة في الرسالة العملية، الواجبات كلها والمحرمات موجودة، وحتى اللي موجودة في الرسالة العملية ممكن أنه تسوي به استفتاء ويجيها الجواب. أما إضافة أمور أخرى من قبل بعض النساء على المرأة كأحكام شرعية يعتقدن أنها أحكام شرعية، هذا لا يجوز بالنسبة لهذه النساء. والمرأة أيضا عليها أن تثقف دينيا وشرعيا، تسأل بالنسبة للمرأة إذا توفى زوجها، الرسالة العملية موجودة، مكاتب أيضا العلماء موجودة، ممكن حتى على الدخول على موقع سماحة السيد ويشوفون المرأة تشوف شنو أحكام العدة والحداد عليه. أحسن. هدى من بغداد يقول صار لي سنتين سويت عملية فقرات، صرت زينة، ولكن الآن بالصلاة صعب جدا علي أنه أركع، وخصوصا الآن أنا حامل ازدادت الصعوبة، فممكن أصلي على كرسي؟ إذا هي متمكنة من القيام لكن ما متمكنة من الركوع من القيام، وما متمكنة من السجود من قيام، فهنا يصير إيماء للركوع. يعني هي تقدر تصلي من قيام لكن ما تقدر تركع من قيام، إيماء للركوع هكذا بالرأس. وبالنسبة للسجود أيضا إذا كانت متمكنة من القيام لكن ما متمكنة من القيام، ما متمكنة من السجود من قيام، أنا مخيرة بين أمرين، إما إيماء للسجود بالرأس هكذا وتأتي بالذكر ذكر السجود، أو من تصلي وهي واقفة تخلي كرسي يمها، من توصل للسجود تقعد على الكرسي تسجد تكمل السجود وتقوم تكمل صلاتها. أحسن. أبو محمد من بابل يقول أنا أصلي جماعة صار لفترة طويلة، الآن بديت أشك بإمام الجماعة بعدالة إمام الجماعة، يبدو حسب ما افتهمت من كلامه بسبب مشكلة شخصية صارت بينه وبين إمام الجماعة، فهو صور أنه ظالمة وعدالته انخدشت، فهل صحيح شك هذا أو هل لا؟ ذكر انتخاباته، ما ذكر انتخابات، بس احنا أنا قاطعته بهم أنه لأنه يروح ينتخب الانتخابات، فإذا انتخب فهو لا قضية الانتخاب انتخاب شخصي، لا الانتخاب ما يقدح بالعدالة. يعني إذا كان الناخب يعتقد بعدالة شخص مثلا أو مثلا مو بعدالته، يعتقد أن هذا شخص جيد ممكن أنه يمثله في البرلمان أو في مجالس المحافظات فانتخبه، وكان معتقد بهذه الحالة، هذا الشخص ما يقدح بعدالته سواء كان إمام جماعة أو غير إمام جماعة. نعم يقدح بعدالته لو يعرف أن هذا الشخص مو زين وراح انتخبه، هذا يقدح بالعدالة، لأن هنا اختار الشخص السيء حتى يمثل، نعم هذا يقدح بالعدالة، لكن إذا شخص كان يعتقد أن هذا اللي يمثل إنسان جيد كفو وعنده نزهة أيضا، قد يكون هو في الواقع يعني مو صحيح، لكن هو مع ذلك كان يعتقد أنه هذا الشخص إنسان جيد كفو ونزيه وراح انتخبه، هذا ما يقدح بعدالة هذا الشخص. أحسد. محمد من واسط يقول والدي رجال شبير عمره 70 سنة وصار له 50 سنة يدخن، ومسألة التدخين سببت مضاعفات سيئة بالنسبة لصحته، التهاب بالرئة إلى آخره، بعض الأحيان يقول لي روح جيب لي جياي، فأني مراعاة للصحته ما أجيب له، ويظل يصيح علي ويغلط وبعض الأحيان كفر إلى آخره، فهل يعني إذا ما أجيب له أعتبر عاق؟ لا ما يعتبر عاق، إذا ما جاب لي جياي ما يعتبر عاق، لكن هو خلي عالج يعني المشكلة ودي. إيه بشكل ودي يتكلم وياه، يوضح له أضرار الجداير خاصة إذا كان مريض وكبير السن أيضا، يوضح له مخاطر الجداير، إذا اقتنع خليه يقتنع جيد، وإذا ما اقتنع يقدر يجيب له، يقدر يجيب له، وإذا امتنع مريض يجيب له جداير أيضا ما يعتبر عاق ولا يعتبر ارتكب عمل محرم. جيد، أحسنتم سماحة السيد خليل المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. شكرا حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والإصغاء والمشاهدة. نلتقيكم إن شاء الله يوم السبت القادم بعونه تعالى تمام الساعة 9 مساء. فإلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي على محدثكم رياض مجيد وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.